حديثة صدوشلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم يعني وقت في غنبري صلابة خديلي بن آيات السجدة إش سورة النجم خاندي تشو سجدة وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس وأبخرك جبيك بل يلبي غنبري تشو نسجدة صلابة خديلي بصرمان وكافر أجنو مروف